الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، قال إمام الأجري رحمه الله عز وجل مواصلة في باب ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خيرني بين أن يدخل نصف أمة الجنة أو الشفاعة فاخترت الشفاعة. قال: حدثنا أبو محمد بن صاعد قال: حدثنا الحسن بن عبد العزيز الجروي قال: حدثنا بشر بن بكير التنيسي. بشر بن سم الجروي. حدثنا بشر بن حدثنا بشر بن بكر التنيسي بكر. نعم. قال ابن ساعد: وحدثنا يوسف بن سعيد المصيصي قال: حدثنا عمارة ابن بشر، واللفظ لابن واللفظ لبشر ابن بكر. قال: حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال: سمعت سليم بن عامر قال: سمعت عوف بن مالك الأشجعي يقول: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتدرون ما خيرني ربي عز وجل؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: خيرني أن يدخل نصف أمة الجنة وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة. نعم، خير الرب عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بين أن يكون نصف هذه الأمة في الجنة وبين الشفاعة، فاختار عليه الصلاة والسلام الشفاعة لأنها أعم وأكثر، وهذا من حرصه العظيم كما قال الله تعالى عنه: بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولهذا شفاعته عليه الصلاة والسلام هي أعظم الشفاعات، ولا أحد يشفع كما يشفع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وله عدة شفاعات كما تقدم. لهذا اختار الشفاعة لأنها أعم وأكثر من أن يدخل نصف الأمة فقط. تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أهل الجنة 120 صفا، هذه الأمة منهم 80 صفا. هذا يدل ولله الحمد على أن هذه الأمة هي الكثرة في الجنة، مع أن الأمم قبلها أكثر، الأمم قبلنا كثيرة جدا، لكن ولله الحمد هذه الأمة أمة مرحومة، ولا سيما إذا كان الإنسان على السنة، فالذي يكون على السنة مجتنبا للبدع والضلالات فهذا يرجى له خير كثير إذا مات، ولا سيما إذا كان محافظا على ما أوجب الله تعالى عليه من الواجبات مجتنبا للمحرمات، فيرجى له بإذن الله تعالى أن يكون من أهل الجنة. نعم. قال: قلنا: يا رسول الله، أدعو الله عز وجل أن يجعلنا من أهلها. قال: هي لكل مسلم. نعم، طلبوا منه عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله أن يجعلهم من أهلها، يعني من أهل الشفاعة، فأخبرهم أنها لهم ولكل مسلم كما تقدم أنها نائلة بإذن الله من مات لا يشرك بالله شيئا. نعم. قال: أخبرنا أبو جعفر محمد بن صالح بن شيخ حسن الله إليك. بريح مضبوط عندكم؟ عندك مضبوط أو رجعت له؟ والله رجعت 15 مرجع بذريع بفتح الذال. التصغير ولا؟ لا، فتح الذال وكسر الراء. ضبطوه كذا؟ ضبطوها بالشكل وبالحروف. قالوا بفتح الذال؟ إيه، وكسر الراء. أي بس، جزاك الله خير. أي فائدة؟ قال: نعم. قال: أخبرنا أبو جعفر محمد بن صالح بن ذريح قال: حدثنا هناد بن السري قال: حدثنا أبو معاوية عن إسحاق ابن عبد الله بن فروة عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سألت الله عز وجل الشفاعة لأمتي فقال: لك 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال: قلت: ربي زدني. قال: فإن لك مع كل ألف، فمع كل ألف 70,000. قال: قلت: ربي زدني. قال: فحثى بين يديه وعن يمينه وعن شماله، فقال أبو بكر رضي الله عنه: حسبنا يا رسول الله. فقال عمر رضي الله عنه: يا أبا بكر، دع رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر لنا كما أكثر الله عز وجل. قال: فقال أبو بكر: إنما نحن حفنة من حفنات الله عز وجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق أبو بكر. وذكر أن في سنده ضعفاً نتجاوزه. نعم. قال: حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الحميد الواسطي قال: حدثنا أبو هشام الرفاعي قال: حدثنا أبو بكر بن عياش قال: حدثنا حميد عن أنس قال رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة أتيت الشفاعة فأشفع لمن كان في قلبه مثقال حبة من إيمان، ثم أشفع لمن كان في قلبه مثقال ذرة، حتى لا يبقى أحد في قلبه من الإيمان هذا وحرك الإبهام والمسبحة. نعم، هذا من أهل التوحيد، يعني أن العصاة الذين يدخلون النار من أهل التوحيد، من قد يكون مثلا عياذا بالله وقع في شرب خمر، بشرب خمر أو زنا أو شيء من ما حرم الله تعالى عليه، لكنه مات موحدا غير مشرك، فهؤلاء إذا قضى الله أن يدخلوا النار يمكثون فيها ما شاء الله تعالى أن يمكثوا، ثم إن الله تعالى يأذن بالشفاعة فيشفع الأنبياء والملائكة والصالحون والأفراد كما تقدم، حتى إنهم يشفعون لمن كان في قلبه مثقال حبة من إيمان، شيء قليل جدا، يعني أن الإيمان عنده شيء يسير للغاية، ثم إنه يشفع حتى لمن كان في قلبه مثقال ذرة، شيء يسير أيضا جدا أقل من الحبة. وذلك أن هؤلاء إذا دخلوا النار عذبوا بقدر ذنوبهم كما شاء الله تعالى، ثم إن الله تعالى قد قضى أن النار لا يمكث فيها إلا المشركون، المكث الدائم الذي لا يخرجون منه، هذا لأهل الشرك والكفر، من يلقى الله بالكفر فإنه يهلك يعطب، لا سبيل له إلى الجنة عياذا بالله، بل مصيره النار. لكن من دخل النار من الموحدين، ممن قد يكون عندهم شيء من المعاصي أو التعدي، تعدي أعاذنا الله وإياكم منه على الناس باللسان وبالضرب وبأخذ أموالهم، هذا خطير جدا على الموحد، وقد يورده النار أيضا، فيعذب في النار بقدر ما استحقه عند رب العالمين، ثم يخرج، حتى إنه يخرج من النار أناس ما في قلبهم من الإيمان إلا شيء يسير، وهذا لأن من لا يشرك بالله تعالى شيئا يسلم ولا يخلد خلود الكفار. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا أبو ذريع قال حدثنا هناد بن السري قال أخبرنا ابن فضيل عن ليث عن أبي فزارة عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى مثقال ذرة، فقال: أدخل ابن عباس يده في التراب ثم رفعها ثم نفخ فيها ثم قال: كل واحدة من هؤلاء مثقال ذرة. نعم، ما فسرت به الذرة؟ فسرت الذرة بالنمل الصغار المعروف، هذا ليس النمل الأسود وإنما النمل الأحمر الصغير هذا الذي هو أصغر فيسمى ذرا، وفسرت بأنها الهباء هذا الذي يكون من التراب، ولهذا جاء عن ابن عباس أنه أخذ شيئا من التراب ثم نفخه فيتساقط التراب في يكون أجزاء يسيرة للغاية، فقال كل واحد من هؤلاء، كل واحدة من هؤلاء ذرة. نعم. قال رحمه الله: باب الإيمان بأن قوما يخرجون من النار فيدخلون الجنة بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة المؤمنين. قال أخبرنا الفريابي قال حدثنا عبيد الله ابن عمر القواريري ابن عمر القواريري قال حدثنا حماد بن زيد قال قلت لعمر ابن دينار: يا أبا محمد، سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يا أبا محمد سمعت جابر ابن عبد الله أسمعت له يسأله هذا أجاب في الأخير قال نعم. نعم. قال قلت يا أبا محمد أسمعت جابر بن عبد الله يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يخرج من النار قوما بالشفاعة؟ فقال نعم. هذا محل إجماع عند أهل السنة أن الله تعالى يخرج قوما بإذنه ومنته في الشفاعة، وآية القرآن كما تقدم صريحة، قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فلها شروط كما تقدم، إذا تحققت وأذن الله ومنها وهو إذن الله تعالى بالشفاعة والرضا عن المشهور فإنها تقع. نعم. الأمر خطير جدا، الاستهزاء بشيء من الشرع غاية في الخطورة، الأصل أن الاستهزاء بشيء من الدين منصوص عليه بقوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هؤلاء الذين ينكرون الشفاعة من المعتزلة ومن الخوارج ينكرونها بزعمهم لأنها دلت النصوص في زعمهم على خلافها ولهم شبه، ولهذا يزعمون أن الشفاعة ما جاءت في النصوص، فتقام عليهم الحجة وتبين لهم الأحاديث وصراحتها وتبين لهم النصوص عن الصحابة رضي الله عنهم ويجلى لهم المراد بنصوص القرآن والسنة، فإذا أنكروها بعد هذا البيان لا شك أنهم يخرجون من الملة. لكن قد يكون الواحد منهم جاهلا أو عنده شيء من الشبهة، يقرأ مثل قول تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، يقول أدل عنه ما هنالك شفاعة، فيبين له قال: الشفاعة في كتاب الله نوعان، شفاعة منفية وهي التي يتوهمها المشركون كما قال تعالى: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، هذه الشفاعة المنفية. ثم إن الله ذكر الشفاعة وبينها في مواضع